الاصطلاحية نوعان، عطف بيان وعطف نسق، وكل نوع له تعريف، وكل نوع له تعريف. فقال رحمه الله: العطف إما ذو بيان أو نسق. طيب فيما يتكلم أولا؟ قال: والغضب الآن بيان ما سبق، أي بيان متقدم. ما سبق في الذكر هو عطف البيان، أليس كذلك؟ فهو الآن في هذه الأبيات يريد أن يبين عطف البيان، وبعد ذلك بعد أن ينتهي من بيانه سينتقل إلى عطف النسق. فقال: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، أي بيان المتقدم وهو عطف البيان. قال: في عطف البيان فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. ماذا يقصد بهذا؟ انتبهوا، عطف البيان أتعرفون البدل المطابق؟ الذي يتطابق فيه المبدل والمبدل منه، يتطابقان أي يتساويان؟ كمثل: جاء زيد أخوك، فأخوك وزيد هما شيء واحد. أخوك ليس جزءا من زيد، بل هو زيد، هو فالبدل المطابق معروف، فيه يكون البدل نفس المبدل منه هو يتطابق التابع والمتبوع، أي هما واحد. سلمت على المدرس سعيد، سلمت على المدرس سعيد، فالمدرس هو سعيد وسعيد هو المدرس، شيء واحد. يمكنك أن تمثل بهذه الأمثلة لعطف البيان، يمكنك أن تمثل بهذه الأمثلة لعطف البيان. فعطف البيان يتشابه بدرجة كبيرة جدا مع البدل المطابق، كما أقول يعني بنسبة 99% عطف البيان هو بدل مطابق، و1% عطف بيان لا بدل مطابق، كما سنبين هذا الـ1%. إذا عرفته فأي شيء آخر سميه عطف بيان أو سميه بدل مطابق لا مشكلة. بنسبة 99%، أمثلة عطف البيان هي أمثلة البدل، إلا 1% يكون عطف بيان فقط ولا يصلح ماذا؟ ولا يصلح بدلا، كما سنعرف هذه المشكلة بعد. فالمهم إن أردت أمثلة الآن لعطف البيان فمثل بأمثلة للبدل المطابق، مثل بأمثلة للبدل المطابق. جاء زيد أخوك، رأيت مدرسك سعيدا، سلمت على محمد ابنك، هكذا. فأخوك سعيدا ابنك، هذا عطف بيان من الكلمة التي قبل، فهو تابع، هم يقولون في التعريف تابع جامد، تابع جامد، تابع معك يطبع في الإعراب، عليكم السلام، وفي غير الإعراب كما سنرى، جامد أي ليس بمشتق، وهذا يخرج النعت، يخرج ماذا؟ النعت. إذا قيل حضر زيد المجتهد فلا تقل المجتهد عطف بيان، ما هو زيد هو المجتهد، نعم صحيح أم لا؟ المجتهد هو زيد، وزيد هو ماذا؟ الذي تقصد أنه مجتهد، لكن عطف البيان جامد، عطف البيان هذا جامد وهذا مشتق، فعطف البيان هو التابع كالأمثلة، الجامد كما ترى، حضر زيد أخوك، سلمت على سعيد ابنك، قابلت محمدا عمك، هكذا. تمام يا إخوان؟ تابع جامد، تابع جامد، انتبهوا. ما الفائدة من عطف البيان؟ ما الفائدة من عطف البيان؟ فائدته كالنعت. النعت من أهم فوائده التوضيح والتخصيص. فالنعت بعد المعرفة يوضحها، وبعد النكرة يخصصها. عطف البيان كذلك، إذا وقع بعد معرفة كان موضحا لها. حضر زيد أخوك، كلمة أخوك توضح المقصود بزيد. ربما عندك ثلاثة اسمهم زيد، أخوك وأبوك وأمك، فلو قلت لك حضر زيد فقط بدون تحديد أخوك أو أبوك أو ابنك، ربما لا تدري ما المقصود، صحيح أم لا؟ فالأمر يحتاج إلى توضيح. فعطف البيان هو حضر زيد أخوك، أي المقصود أخوك، تمام؟ فهو بعد المعرفة يوضحها، وبعد النكرة يخصصها. بعد النكرة إذا وقع عطف البيان بعد النكرة فهو يخصص النكرة، لكن قبل أن نبين هذا هناك خلاف أصلا، هل يقع عطف البيان بعد النكرة أم لا؟ الذين يقولون بعطف البيان يقولون متفقون على أنه يأتي بعد المعرفة. الذين يقولون هناك عطف بيان هم متفقون على أنه يأتي بعد المعرفة، لا مشكلة، لكن هل يقع عطف البيان بعد النكرة؟ هل يجوز مثلا أن أقول اشتريت صوفا قميصا؟ صوفا قميصا، كلمة صوف نكرة، قولي قميصا وقع بعدها، فالمقصود بصوفا ماذا؟ قميصا. كما أقول اشتريت ذهبا خاتما، دعنا نصف، اشتريت ذهبا. طيب نحن نعرف الآن العادة أننا أنك لا تشتري قطعة ذهب، تشتري شكلا من أشكال الذهب، خاتم، قرط، أسورة إلى آخره. فأنت قلت اشتريت ذهبا نكرة تعم، ثم قلت خاتما، أي هذا خصص الذهب، أخرج بعض الأفراد، أخرج ما دون الخاتم، أخرج السوار وأخرج القرط، أليس كذلك؟ كما كنا نفعل في النعت، حضر طالب طويل أخرج القصير، هكذا. فاشتريت ذهبا خاتما أخرج ما دون الخاتم. سؤال؟ ما هو سنبينه؟ ما أنا قلت بهاي سنبين، تمام؟ خلاص؟ فهل يقع بعد النكرة؟ هنا خلاف، هناك من قال لا يقع بعد النكرة. فإذا قلت اشتريت ذهبا خاتما فقل هذا بدل، ولا تقل عطف بيان بدل، ولا تقل ماذا؟ بدل بعض من كل، فالخاتم بعض الذهب. وهناك من قال لا بأس يقع بعد المعرفة ويقع بعد المعرفة، يعني في هذا المثال يصح أن نقول بدل أو عطف بيان، لا مشكلة، كما صح في جاء زيد أخوك أن نقول بدل أو عطف بيان. في جاء زيد أخوك نقول بدل، نقول عطف بيان، لا مشكلة. هنا أيضا اشتريت ذهبا خاتما بدل أو عطف بيان، فهناك من يمنع وهناك من يجيز، لا مشكلة. والذين يجيزون عطف البيان بعد النكرة قالوا عندنا آيات من القرآن يمكن أن نحملها على هذا، كقوله تعالى في الكافر ويسقى من ماء صديد. الصديد، الماء، كلمة ماء، الله تعالى قال ماء، فكلمة ماء مطلقة ليست مقيدة بالذي يستساغ، أليس كذلك؟ الماء الساخن، الماء الحميم يقال ماء، هو لم يخرج عن هذا الصف. ماء الصابون يقال ماء، أنتم معي؟ فالآية قالت ماء من ماء، ثم قال سبحانه صديد. الصديد هو الماء المتقيح، الماء الذي يخرج من الجروح، أنتم معي؟ فكلمة صديد التخصيص بكلمة ماء، تخصيص أخرجت الصور الأخرى من الماء، الماء العذب والماء الملح والماء الحميم، ويسقى من ماء صديد. فقالوا كلمة صديد عطف بيان من كلمة ماء، تمام؟ وأيضا يعني نحن قلنا هو في شبه من البدل، من البدل المطالب، فيمكن في غير القرآن يقال ويسقى من صديد، وهذا هو المقصود، ويسقى من صديد. كذلك هناك آية أخرى وهي قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يوقد المصباح الذي في الآية، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. شجرة مباركة ما هي؟ هي شجرة الزيتون. أنتم يا إخوان، يوقد من شجرة مباركة، لكن كلمة شجرة هي الآن نكرة مخصوصة، شجرة مباركة، ليست شجرة ملعون، أو ليست شجرة غير مباركة، لكن ما زالت نكرة وإن كانت مخصصة. فقوله سبحانه زيتونة زيادة في التخصيص، أي هذه الشجرة المباركة هي شجرة زيتون، شجرة ماذا؟ دون تحديد لنوع هذا الزيتون، أليس كذلك؟ يعني ما زالت نكرة. على كل حال النكرة مهما خصصت ما زالت نكرة، مهما خصصت لا تصل أبدا إلى درجة ماذا؟ المعرفة. مهما خصصت، لو قلنا طالب مجتهد طويل مصري، طالب مجتهد طويل مصري أبيض، مهما زدت من المخصصات فما زالت كلمة طالب مجتهد طويل مصري أبيض ما زالت نكرة، لأن هناك الكثيرين بهذا الوصف، طالب مجتهد طويل مصري أبيض، تقريبا كل المسلمون هكذا، كل المسلمين تمام. فالنكرة مهما خصصت تبقى معرفة. أنتم مع ذلك يقولون هي وسط بين المعرفة والنكرة، ليست نكرة 100% وليست معرفة أيضا، بل هي نكرة غير محضة، يعني البينة. فهنا في قوله تعالى من شجرة مباركة، كلمة شجرة نكرة مخصصة بالنعت مباركة، ثم كلمة زيتونة نكرة، عطف بيان من كلمة شجرة، وعطف البيان بعد النكرة في ماذا؟ في التخصيص أيضا، فهذا تخصيص بعد التخصيص، لكن ما زالت هذه الشجرة الزيتونة المباركة لا يدرى من أي نوع، لكن المهم شجرة زيتون، شجرة ماذا؟ زيتون. المهم كل الزيتون جيد مبارك نقي. أنتم يا إخواني تمام. هناك من قال صفر، ونحن كل على يعني هم يمثلون بها لله في الآية يسقى من ماء صديد، هناك من قال كلمة صديد صفة. ما نحن نقول الآن كيف نفهم؟ نحن قلنا كلمة صديد، صديد لفظها جامد، هي اسم لنوع، أنت معي؟ فلفظها جامد. نحن يعني أنا أرى أن الأولى حملها على عطف البيان، لأن الأصل في النعت أنه مشتق، قد يكون جميلا نعم العين والرأس، لكن الأصل أنه ماذا؟ أنه مشتق. وكلمة صديد اسم لهذا الماء الذي ينزل من الجروح، تمام؟ فهو اسم جامد، ليس لا يقال فيه مشتق، سمي يعني كأنه علم على ماء معين، تمام؟ اسم لهذا الشيء، خلاص؟ كما نقول مثلا كلمة سيارة، تمام؟ هي يعني يمكن أن أقول هذه سيارة، يعني هي في الأصل مشتقة نعم من سارة يسير، لكن الآن سمينا بهذا الشيء فكأنها الآن بمنزلة الجي، تمام؟ فهناك من قال هو مشتق، هو هو هو جامد يؤول بمشتق يعني ويكون نعت، هناك من قال كلمة صديد نعت، وهناك من قال لا بل هي جامدة، ونقول هي عطف ماذا؟ عطف، تمام؟ وهناك من قال بدل، يعني لم يكن عطف بيان، أنتم ما يقال؟ عطف بيان أصلا في خلاف كبير أصلا، يعني نحن قلنا أننا اختلفوا هل يقع بعد النكرة أم لا، هناك اختلاف أكبر من هذا وهو أنه مختلفون، هل يوجد أصلا عطف بيان أم لا؟ هناك خلاف أصلا هل يوجد أم لا؟ يعني نحن عندما نقول هناك خلاف في النكرة فنحن أثبتنا في المعرفة، تمام؟ لكن هناك أصلا من اختلف في كونه في ماهيته، هل يوجد ما يسمى بعطف البيان أم لا؟ هناك من قال لا، هناك من قال لا يوجد ما يسمى بعطف البيان، طب ماذا نقول؟ قالوا بل، فكل جملة يعربها هؤلاء عطف بيان الآخرون يقولون بل، فنحن في الآية ويسقى من ماء صديد نقول عطف بيان هم يقولون بل، من شجرات مباركة زيتونة، ما نقول زيتونة عطف بلد، هم يقولون بلد. أنت معي؟ فهناك أصلاً من ينكر عطف البلد، لماذا؟ يقول نستغني بالبلد، لماذا نقول عطف بلد وهو هو البلد؟ هو هو البلد. أنتم تمثلون بنفس الأمثلة، فلماذا نسميه باسمين وهو مع الآخر في الحقيقة شيء واحد؟ تمام؟ لكن على كل حال الأكثرون على إثبات عطف البيان، الأكثرون على إثبات عطف البيان، لكن أثبتوه باتفاق بعد المعارف الذين يثبتون عطف البيان. دعنا من الذين ينفونه، نحن مع الذين يثبتونه، ومنهم ابن مالك رحمه. الذين يثبتون عطف البيان متفقون على أنه يقع بعد المعرفة، لكنهم مختلفون في وقوعه بعد ماذا؟ بعد النكرة. واضح الكلام؟ فالذين يقولون يقع بعد النكرة مثلوا بهاتين الآيتين، قالوا يمكن التمثيل بهما لعطف البيان بعد النكرة. فنرجع للسؤال الأول أو للمسألة الأولى، وهي ما الغرض من عطف البيان؟ الغرض كالنعت، إذا وقع بعد المعرفة فهو للتوضيح، وإذا وقع بعد النكرة فهو للتخصيص. طيب هل يقع بعد النكرة؟ لا، هناك خلاف، لكن على فرض وقوعه أو على صحة وقوعه فالغرض منه يكون تخصيص النكرة. واضح يا إخوان؟ فالبدل هو التابع، عطف البيان عفوا هو التابع الجامد ليس بالمشتق، الذي يشبه النعت حكما وغرضا. اسمع لهذا الكلام، انتبه، عطف البيان التابع الجامد الذي يشبه النعت غرضا وحكما. يشبه النعت غرضا عرفنا، يوضح او يخصص، وحكما نعم قالوا عطف البيان كالنعت الحقيقي في الحكم الذي يتبع المنعوت في كل شيء او في 4 من 10 في الاعراب وفي النوع، جاء زيد أخوك وجاءت فاطمة أخوك أم أختك؟ أخت. وفي العدد، جاء الزيدان أخوك أم أخواك؟ أخواك. وفي التعريف والتنكير على الخلاف في التنكير الذي رأينا. فعطف البيان كالنعت الحقيقي في حكمه يتبع المنعوت في كل شيء أو بعبارتهم في 4 أشياء من 10. واضح الكلام؟ لذلك نحن قلنا هو التابع الجامد الذي يشبه النعت غرضا وحكما. مفهوم يا اخوان؟ وهو الحسن غير الان. قال فذو البيان تابع شبه صفه، شبه الصفه، حقيقه القصد به منكشفه. انتبه. قال فذو البيان، وهذا النوع الاول من العطفين، تابع نعم شبه صفه، يعني يشبه ماذا؟ النعت. ونحن عرفنا يشبه النعت في الغرض وفي ماذا؟ وفي الأحكام، لكن في اللفظ لا، في اللفظ هو جامد، في اللفظ هو ماذا؟ هذا من الفروق بينه وبين النعت. النعت في الأصل مشتق أو جامد ويؤول، وعطف البيان جامد لا مشتق ولا يقبل التأويل، إذ لا حاجة أصلا إلى التأويل. اسمع، النعت مشتق أو جامد ويؤول، زيد شجاع، زيد طاق رجل شجاع، زيد رجل أسد. وأما عطف البيان فجامد ولا يحتاج إلى تأويل، جاء زيد أخوك جامد، هل أنا في حاجة إلى التأويل؟ أنا لا أحتاج إلى التأويل. أنتم معي إخواني أبناء؟ أنا أقصد الأخوك، أخوك فعلا، لكن في قولي في النعت زيد رجل أسد لا أقصد أنه حيوان، أقصد أنه شجاع، لذلك أؤول، النعت أؤول. فعطف البيان كالصفة شبه الصفة في الغرض والحكم لا في اللفظ، في اللفظ عطف البيان جامد، وأما الصفة فمشتقة. تمام يا إخواني؟ أو جامدة لكن تؤول، وأما هو فجامد ولا يؤول. قال حقيقة القصد به منكشفة، هنا يبين الغرض، يقول حقيقة القصد به منكشف، يعني يبين ما تقصد. حضر زيد، من أخوك؟ اشتريت ذهبا، ماذا؟ خاتما. إذا حقيقة المقصود مكشوفة أم لا؟ أنتم معي، كلمة القصد مصدر بمعنى اسم المفعول، كلمة القصد مصدر بمعنى اسم المفعول. أقول لك القصد كذا، أي المقصود كذا، أليس كذلك؟ فنقول حقيقة القصد به منكشفة، أي حقيقة المقصود مكشوفة به. المقصود هو المتبوع، المقصود هو ماذا؟ زيد من؟ أخوك. أنتم معي؟ حقيقته تكشف، عطف الآن يكشف حقيقته. جاء زيد، ما حقيقة زيد؟ أخوك. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ تعال إلى الشرح. قال طبعا ما زلنا سنبين المسألة، كل عطف بيان بدل إلا قليلا أو إلا في بعض المواضع كما سيأتي. قال العطف كما ذكر ضربان، أحدهما عطف النسق وسيأتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. طيب التابع مفهوم، الجامد بيّن، المشبه للصفة قال في إيضاح متبوعه، يعني يشبه في الغرض. أنتم معي؟ يشبههم، يشبه في ماذا؟ في الغرض. تمام، المشبه للصفة في إيضاح متبوعه هذا واضح، يعني يشبه في الغرض وعدم استقلاله. انتبه، ماذا يقصد بعدم استقلاله؟ معنى النعت مثلا، انتبه، هو يقول يشبه الصفة في إيضاح المتبوع وعدم الاستقلال. في باب النعت لما أقول حضر رجل مجتهد، ما الغرض من النعت؟ هل النعت هو المقصود بالحكم أم هو بيان للمقصود؟ وصف للمقصود الذي أقصد أنه حضر هو رجل، ثم أردت وصف هذا الرجل فقلت مجتهد أو طويل، أليس كذلك؟ فالنعت لم يذكر لذلك، إنما ذكر لبيان المنعوت، لتوضيحه، لتخصيصه، لمدحه، لذمه، صحيح أم لا؟ إذا النعت لا يؤتى باستقلال. أنت لما تريد، إذا أردت أن تأتي بنعت لابد أن تأتي قبله بماذا؟ بمنعوت. لا يمكن أن تقول زيد مجتهد وبعد ذلك تقول مجتهد نعت. طب وأين المنعوت؟ النعت لا يؤتى به مستقلا، لابد أن يكون مسبوقا بماذا؟ بمنعوت، لأنه لا يؤتى به لذاته، وإنما يؤتى به لبيان شيء في المنعوت، صحيح أم لا؟ كذلك عطف البيان، هو يريد أن يقول عطف البيان كذلك، نحن لا نأتي بعطف البيان لذاته وإنما نأتي به لتوضيح المتبوع. فإذا قيل جاء أخوك، أنت لا تقول أخوك عطف بيان، ماذا يبين الآن؟ جاء أخوك فعل وفعل. أنتم معي خالي؟ عطف البيان لا يؤتى به استقلال، إنما يؤتى به بعد ماذا؟ بعد المتبوع. لماذا؟ ليوضح أو يخصص هذا المتبوع. فهو لم يؤتى به لذاته وإنما أُتي به لعلة تتعلق بما قبله، لتوضيحه، لتخصيصه، إلى آخره. تمام يا إخوان؟ قال هنا هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأبو حفص. تمام؟ فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص. قال فخرج بقوله الجامد، انتبه، فخرج بقوله الجامد الصفر، قوله الجامد أخرج الصفر لأنها مشتقة أو مؤولة به، صفة إما مشتقة وإما مؤولة بالمشتق، يعني جامد يؤول. وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف البيان وعطف النسب، لأنهما لا يوضحان متبوعه. هو قال الموضح من ضارة عطف البيان هو يوضح، فهذا يخرج التوكيد لأنه لا يوضح ويؤكد، ويخرج عطف النسب هو لا يوضح ويبين المشارك في الحكم، أليس كذلك؟ قال والبدل الجامد لأنه مستقل، أخرج البدل الجامد. إذا قيل مثلا أكلت الحديث نصفه مثلا. كلمة نصف هنا بدل جانب. هناك فرق، ويعني هم يقولون البدل يبين المقصود بالحكم. فإذا قيل أكلت الرغيف نصفه فكلمة نصفه بيّنت المقصود، يعني يقولون في البدل المقصود ليس المبدل منه بل البدل. انتبه معي، انتبه معي. إذا قيل أكلت الرغيف نصفه فالحكم هو الأكل، هذا الحكم للبدل للرغيف المتبوع أم للبدل النصف؟ للنصف. لكن في عطف البيان هم يقولون ليس مقصود، هو يوضح المقصود بماذا؟ يوضح المقصود بالحكم. أنتم يا إخواني، فإذا قيل حضر زيد أخوك، فالمتكلم عندما ذكر كلمة أخوك هو ما أراد أن يبين المقصود بالحكم، هو أراد أن يوضح كلمة زيد. أنتم معي؟ إذن كأن عطف البيان يتعلق بما قبله لأنه جاء لتوضيحه. لكن في البدل، البدل كأنه مستقل عما قبله، هو لم يأتي لتوضيحه بل كأنه هو صاحب الحكم. البدل هو صاحب الحكم، أليس كذلك؟ لكن في عطف البيان وفي التوابع الأخرى هي ليست صاحبة الحكم، هي متعلقة فقط بصاحب الحكم. انتبه يا هذا. التوابع الأخرى: النعت، توكيد، عطف النسق، عطف البيان، هي ليست صاحبة الحكم. إذا قيل جاء الطلاب كلهم، فهل كلمة كلهم هي صاحبة الحكم جاء؟ لا، هي متعلقة بالطلاب بصاحب الحكم، وهذا في البدل ليس كذلك. البدل هو صاحب الحكم، هو نفسه صاحب الحكم. قرأت الكتاب مقدمته أو أكلت الرغيف نصفه، فصاحب الحكم هو النصف، هو البدل. فلذلك يقول، هم يقولون المستقل البدل، عفوا البدل مستقل نعم، وأما الأنواع الأخرى فليست ماذا؟ ليست مستقلة. ما معنى ليست مستقلة؟ يعني لم تذكر استقلالا لتكون المقصودة، تكون معنى مستقلة، يعني ليس متعلقا بشيء قبلها. أنتم معي؟ إذا قيل حضر الطلاب كلهم، فالتوكيد كلهم ليس مستقلا عن الطلاب بل مرتبط به، إلا البدل. البدل مستقل، ما معنى مستقل؟ يعني الحكم له، كأنه إذا قطعت العلاقة بينه وبين المتبوع فلا مشكلة. إذا قطعت العلاقة بينه وبين المتبوع لا مشكلة، لأن المتبوع في البدل ليس المقصود. قرأت أكلت الرغيف نصفه، المقصود بالأكل ليس الرغيف وإنما ماذا؟ النصف. إذن البدل كأنه مستقل عن المبدل منه، كأنه شيء واحد قسم بنفسه. أنتم يا إخواني، لكن في التوابع الأخرى ومنها عطف البيان هي ليست مستقلة عما قبلها، هي مرتبطة به، متعلقة به. أنتم يا إخواني، فكأنها يمكن أن نقول هي جاءت لخدمته، التوابع دون البدل جاءت لخدمة المتبوع، لخدمته، لنعته، لتوكيده، لبيانه إلى آخره. لكن في البدل، البدل لم يأتي لخدمة المبدل منه بل أتى ليكون هو المقصود بالحكم، كأنه هو المخدوم. أنتم ما يفعلون بلا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. صديقكم شباب، Thank you. انتبهوا بقى يا اخواني. فيمكن كما عبرنا بالتعبير الاخير البدل تابع مخدوم، هو المقصود بالفعل. انتم معي؟ واما التوابع الاخرى فهي خادمه. النعت يخدم المنعوت، يخدمه، يبين شيئا فيه. انتم معي؟ التوكيد يخدم ايضا المؤكد، صحيح ام لا؟ لكن في البدل هو نفسه المقصود بالفعل. فكأن المبدل منه مهمل، كأن إذا قيل أكلت الرغيف نصفه كأن الرغيف مهمل، لأنني ما أكلته، أنا أكلت ماذا؟ أكلت النصف، أليس كذلك؟ فهذا هو المقصود بأن البدل مستقل، البدل مستقل، يعني ليس له علاقة بالمبدل منه، هو المقصود بالفعل، ليس متعلقا بالمقصود بل هو نفسه المقصود. لكن التوابع الاخرى ليست مقصوده بل هي متعلقه بالمقصود بالحكم. واضح يا اخوان؟ فهو قال عن عطف البيان المشبه للنعت في ايضاح متبوع وعدم استقلال، ليس مستقلا. ليس مستقلا. تمام؟ بل هو مرتبط بالمتبوع. خادم له. وقال هنا: والبدل الجامد لانه مستقل. البدل الجامد يخرج ليس عطف بيان لانه ماذا؟ لأنه مستقل. في مثالنا مثل الذي مثلنا به. تمام يا اخوان؟ طيب، قال بعد: فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. نعم، نحن قلنا هو كالنعت الحقيقي. يوافق المنعوت في كل، يوافق المتبوع في كل شيء. قال هنا: فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. فأولينه بمعنى فأعطينه، أعطيه، أعطي عطف البيان من موافقة الأول ما أعطيته للنعت في موافقته للمنعوت. يعني المقصود عطف البيان يوافق ماذا؟ يوافق المتبوع في كل شيء، كما أن النعت يوافق المنعوت في كل ماذا؟ في كل شيء. قال: فأولينه أي فأعطينه، فأعطينه من وفاق الأول أي من موافقة الأول، الأول هو المتبوع، ما من وفاق الأول النعت ولي أي ما أخذ النعت من موافقة المنعوت. تمام يا إخواني؟ ويقصد طبعا النعت الحقيقي لا السببي، لأن النعت الحقيقي هو الأصل، النعت السببي مخالف للأصل. قال: لما كان عطف البيان، لما كان عطف البيان مشبها للصفة لازم فيه موافقة المتبوع كالنعت، فيوافق في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه. واضح؟ قال بعد: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. ماذا يقصد بيكونان؟ يقصد العطف والمعطوف. يعني التابع والمتبوع، العطف والمعطوف. قد يكونان منكرين كما يكونان ماذا؟ معرفين. قد أشرنا إلى هذا. قال: ذهب أكثر النحويين إلى امتناع، ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوع نكرتين. الغالب الكثيرون يقولون لا، لا يقع بعد النكرة. وذهب قوم منهم مصنف إلى جواز ذلك، فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل: ومن تنكيرهما، ومن على الخلاف طبعا، يعني الأكثرون يقولون هذا ليس عطف بيان. تمام؟ في الآيتين يقولون نعت أو يقولون بدل. قال: قيل: ومن تنكيرهما قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، وقوله تعالى: ويسقى من ماء صديد. قال: فزيدونة عطف بيان لشجرة، وصديد عطف بيان لماء. تمام يا اخوان؟ تمام. قال بعد: في المسألة التي أشرنا إليها، كل عطف بيان بدل إلا قليلا. قال: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. قالوا: كل عطف بيان بدل، لكن بشرط. كل عطف بيان بدل مطابق، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قالوا: بشرط صحة إحلاله محل الأول. انتبه. بتعبير آخر، كل عطف بيان بدل مطابق بشرط أن يكون شرط البدل موجودا. ما أنت تريد أن تعرف عطف البيان بدل. البدل له شرط، سنعرفه الآن. البدل له ماذا؟ حتى يكون عطف البيان بدلا لابد أن يكون الشرط موجود، صحيح أم لا؟ طب ما شرط البدل؟ قالوا: شرط البدل صحة إحلاله محل المبدل منه. البدل كل بدل يصح أن تضعه في مكان ما قبله بدون مشكلة. جاء زيد أخوك، جاء أخوك. قرأت الكتاب مقدمته، قرأت مقدمته لأنه المقصود بالحكم أصلا، أليس كذلك؟ أحب الطيور ألوانها، أحب ألوانها، أقصد الطيور. فهذه علامة البدل، صحة الإحلال، صحة إحلال البدل محل المبدل منه، تضع في مكانه. فعطف البيان يمكن أن تعلمه بدلا مطابقا إن وجد على الشرط، ففي الغالب يوجد. الغالب في أمثلة عطف البيان أنها تتوافق مع هذا الشرط، لكن أحيانا قد لا تستطيع، قد لا تستطيع أن تضع الثانية في مكان الأولى. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى فساد، سيؤدي إلى خطأ. طبعا نحن قلنا الشرط صحة الإحلال، صحة الإحلال يعني بدون ماذا؟ بدون أخطاء، بدون إفساد للتركيب، تركيب صحيح مستقيم وافق للعربية. فهذا الشرط قد يفقد، قد تأتي إلى الكلمة الثانية فلا تستطيع أن تحلها محل الأولى، خلاص تعرب عطف بيان ولا يجوز أن تعرب بدلا. مثال، مثال، انتبه. مثال ماذا؟ في باب المثال نقول: يا أستاذ. ما هو أستاذ؟ منادى مبني على الضم في محل نكرة مقصود. أنتم معي؟ كلنا يعرف هذا، نكرة مقصود. طيب أنت أردت أن تسمي أستاذ، وانتبه لا تنسى أن هذا منصوب مبني على الضم، منصوب محل مبني على الضم ماذا؟ لفظ مبني على الضم في محل نصب. طيب أنت تريد أن تسميه الأستاذ، يا أستاذ فلان، فقد تقول: يا أستاذ محمودا، صحيح أم لا؟ على ماذا؟ تابع على المحل، واضح؟ وقد تقول: يا أستاذ محمود، على اللفظ. وكما سيأتي يعني نحن إلى الآن ما دخلنا في المنصوبات، لا عرفنا المنصوبات أم لا؟ انتهينا منها؟ لا، المنادى سيجعله في بئر مستقيم سياتي صحيح. هذا نعم الذي جعلني الامر يلتبس. نحن نعم درسنا مصوبات الحال والتمييز والمفاعيل وكذا. لكن لم يفصل في النداء لان النداء انواع من انواع استاذ. فهناك مساله اسمها تابع المنادى. اذا كان التابع للمنادى بدلا عمل معامله المنادى المستقيم. فتقول محمود كان تقول يا محمود. كانه منادى ماذا؟ منادى مستقيم. تمام؟ السلام عليكم. يا فندم. نعم. بلاغة نعم في السابعة والربع إن شاء الله، وأجرمية في التاسعة، تمام؟ البلاغة في الساعة السابعة والربع قبل العشاء إلى الساعة التاسعة. تمام؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. فالمهم انتبه، هذا التابع قد يتبع على المحل وقد يتبع على ماذا؟ جميل جدا. نريد ان نعرف ما اعراب هذا وما اعراب هذا. عندنا بدل وعندنا عطف به. عندنا بدل احتمال، يعني انا ما اعربت الى الان احتمال، وعندنا عطف به. تعال الى هذا النوع. هذا النوع نحن قلنا علامة البدل صحة بحلالي محل ماذا؟ هل يمكن أن نضع محمود هنا؟ نعم لا مشكلة. يا محمود علم مفرد كالنكرة المقصودة في الحكم. إذا هذه الكلمة تصلح بدل؟ نعم تصلح، يصح إحلاله، وهذه علامة البدل. طب تصلح عطف بيان؟ نعم. قالوا كل عطف بيان إذا بدل إذا صلح الإحلال. تمام؟ إذا ما دام يصلح الإحلال فلا بأس، هي بدل وعطف ماذا؟ عطف إن شئت لا مشكلة. طب تعال إليها إلى وهي على هذا الوجه. هل يمكن أن نضعهم؟ هل لو وضعنا محمود بعد أداة النداء سنقول يا محمودا؟ إذا بدل خطأ. طب وعطف بيان؟ هو هون. صحيح أم لا؟ ها؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالقاعدة تقول كل عطف بيان، كل عطف بيان بدل. أنتم معي؟ إلا إذا فقد شرط البدل وهو صحة الإحلال. لا يمكن الإحلال إذا ليس بدلا. تعرب الكلمات عطف بيان فقط، ولا يجوز أن تكون ماذا؟ أن تكون بدلا. واضح؟ تمام أم لا؟ ها؟ لا ليس بلازم. عطف البيان له ضابط تابع جامد. انت معي؟ تابع ماذا؟ جامد. ثم هو لا يحتاج الى ضمير. يعني عندنا انواع من البدل. عندنا بدل بعض من كل، وبدل اشتمال. لا، هو بدل مطابق. نحن نتكلم يا اخواني تحديدا على البدل ماذا؟ المطابق. عطف البيان يشبه البدل ماذا؟ المطابق. كل بدل مطابق عطف البيان اذا كان جامدا. أنت معي؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان جاهلا. تمام يا إخوان؟ يعني يصح أن نقول يا محمودا إن قصدنا عطفا لا. أحسنت أحسنت. لا لا لكن ليس يا محمودا. يا أستاذ محمودا. أنت معي؟ هذه لا يؤتى بها استقلالا. لا يمكن أن تقول يا محمودا هكذا استقلالا. أنت معي أم لا؟ نحن نريد أن نقول عطف البيان الذي تكلمنا عليه يمكن ان تعربه بدلا. يعني لك الوجه ان تعرب الكلمه عطفا او بدلا. بشرط صحه الاحلال. لكن اذا لم يصح الاحلال نعرب عطف بيان فقط. ولا يجوز ان نقول ماذا؟ شيخ عفوا نسيت، لماذا المنادى هو منصوب محلا؟ المنادى اصلا من المنصوبات، لكن هذا النوع اسمه نكره مقصوده. في اللفظ يبنى على ما ينفع به. نعم. في محل نصب. والمنادى منصوب طبعا لانه مفعول به. المنادى منصوب لانه مفعول به. عندنا مثال اخر. انتبه. نحن نقول عندنا قاعده. عطف البيان بدل المطابق اذا وجد شرط البدل. خلاص في اي جمله انظر اليها، هل يمكن الاحلال؟ ان صح الاحلال فالكلمه عطف وبدل، وان لم يصح فهي عطف لا لا بدل. عندنا مثال اخر، اذا قيل انا الضارب الرجل زيد، سنختبر المذاكرة الآن. أنا الضارب الرجل زيد، من الرجل؟ زيد. ومن زيد؟ هو هو، تمام يا ملاك؟ يعني في شبه من البدل المطابق، في شبه من البدل المطابق، لكن انتظر ماذا نقول؟ هل يجوز الوجهان؟ عطف بيان وبدل أم ماذا؟ قلنا عندنا ضابط، هو ماذا؟ هو أن نضع هذا هنا، إذا استقامت الجملة صح الإعراب، وإذا لم تستقم فعطف لا بدل، صحيح أم لا؟ فهل في اللغة يجوز؟ واسمع، هل في اللغة يجوز أنا الضارب زيد؟ هل يمكن أن نضع هذه هنا؟ هل في اللغة يجوز أنا الضارب زيد؟ انتبه، سنرجع إلى باب الإضافة، ارجع قليلا إلى باب الإضافة، إلى الإضافة اللفظية التي للتخفيف. أنا الضارب زيد أصلها أنا الضارب زيدا، أنتم معي أخوان أم لا؟ إضافة للتخفيف، فانتبه معي. في باب في الإضافات اللفظية المضاف لا تتصل به ال إلا في خمسة ماذا؟ مواضع، صحيح أم لا؟ انتبه، إذا كان المضاف مثنى الضاربان أو جمع مذكر سالم الضاربون، فأضف إلى أي شيء؟ الضارب زيد، الضارب زيد. وأما إذا كان المضاف غير ذلك مفردا كهذا المثال أو جمع تكسير أو مؤنث سالما، انتبه، فالمضاف هو الوصف ضارب، لا تأتي معه أل إلا في ثلاث حالات، إذا كان المضاف إليه معه أل الضارب الرجل، أو كان مضافا لما فيه أل الضارب رأس الرجل، أو كان مضافا إلى ضمير يعود إلى أل الضارب غلامه، تذكرون هذا الكلام؟ في غير ذلك لا. ففي قولنا الضارب زيد لا، زيد معرفة نعم، لكن ليس في أل، ليس مضافا لما في أل، ليس مضافا إلى ضمير يعود إلى أل، صحيح أم لا؟ إذن هذا لا يجوز. أنا الضارب زيد لو رجعت إلى باب الإضافة اللفظية فستجد أن هذا خطأ، صحيح أم لا؟ إذن لا يصح الإحلال، لا يصح أن نضع هذا في مكان هذا. إذن عطف بيان نعم، بدل لا، مع أنهما متطابقان، صحيح أن هما لكن لا بأس، لا تعرف بدل، لا تقول بدل، قل عطف بيان، تمام يا إخواني؟ لأن شرط البدل مفقود. فقال هنا وصالحا لبدلية يرى، انتبه وصالحا لبدلية، قوله وصالحا يقصد عطف البيان، أي ويكون عطف البيان صالحا لبدلية، أنتم معي؟ كل عطف بيان يصلح ماذا؟ بدل، لكن قال يرى في غير هذا. لو نظرت إلى مثاله يا غلام يعمر يشبه هذا، يا أستاذ محمود يا غلام يعمر، الغلام اسمه يعمر لكن بالنصب، لم يقل يا غلام يعمر، لو قال يعمر لجاز بدلا وعطفا، لكن هنا يا غلام يعمر يشبه هذا، ففي غير هذا وهذا كل بيان يصلح بدل، لكن في هذا وهذا بيان لا بدل. المستقل يجيبوا بها على الضم اذا كان مفرد. جميل. ومثلا محمود ويعمر هنا يعني على الضم. نعم لا مشكله. ليس لا، هو يقصد لو قلت يا غلام يا عمرة، لو أتبعت على المحل لا على اللفظ. لا لا يجوز الاتباع. ما هو نحن عندنا، اسمعني، ما نحن عندنا عطف البيان يشبه البلد. أنا لا أريد بلد، أنا أريد عطف بيان. وعطف البيان لك فيه الوجهان. عطف البيان ليس كالبدل المستقيم، ليس كالتابع المستقيم. لا، عطف البيان يجوز إتباعه على اللفظ وإتباعه على ماذا؟ على المحل. ابن شمس القطري يقول: ويتبع ما أفرد أو مضيف أو أضيف من نعت المبني وتوكيده وبيانه ونسقه المقرون بأن على لفظه أو محله. أنت معي؟ ويتبع ما أفرد أو أضيف من نعت المبني وتوكيده وبيانه ونسقه المقرون بأن، هذه الأربعة إذا أتبعت مبنيا تتبع على لفظ أو محل. قال بعده: ونعت أي على لفظه، والنسق المجرد والبدل المجرد كالمنادى. ماذا؟ كالمنادى. لكن عطف البيان يجوز إتباع اللفظ على المحل. لا يمكن أن يقال أن العلة يعني كأنه موجود بالبيع، والمنادى لا يمكن البيع، يعني إذا اتصل بالعين يعني. في ماذا؟ لا يمكن إحلاله محل البدل، يعني يا عمرة لا يجوز إذا اتصل بالعين. لماذا؟ هل هو في أن الذي يحتاج إلى أيها؟ هذا المعرب بأن، لكن ليس كذلك. هذا علم زايد سعيد يا زايد. أنت معنا؟ فقوله يا غلام يا عمرة هذا لا يصلح للبدلي، يشبه هذا. قال كأنه يريد يقول كل بيان بدل إلا في هذا وهذا، في غير هذا لأن هذين فقد فيهما شرط البدل. واضح؟ فقال وصالحا لبدلية يرى في غير، يعني وعطف البيان يكون صالحا لبدلية يرى ذلك في غير هذا وذاك. أنتم يا إخوان، يرى في غير نحو يا غلام يا عمرة ونحو بشر تابع بكري. انتبه، هذا المثال يشبه هذا، هو يشير إلى بيت مشهور شعر يقول فيه: أنا ابن التارك البكري بشر، إلى آخر البيت. فلو وضعنا هنا أنا ابن، أقول أنا ابن الضارب الرجل زيد. أنتم يا إخوان أبناء، أيها الناس، أنا ابن الضارب الرجل زيد، يعني أنا ابن من ضرب الرجل زيد. فهو هنا يقول أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. هو يريد أن يقول أنا ابن الرجل الذي قتل البكري بشرا. البكري هنا هو بشر الرجل، ينسب إلى قبيلة بكر فيقال البكري كما يقال القرشي. فبكر هذا قتله أبو هذا الرجل، أبوه قتل بكرا. ويقول الشاعر أنا ابن، أنا ابن التارك البكري بشرا، بشر يعني أنا ابن من ترك بشرا عليه الطير ترقبه وقوعا، القتلى. إذا زهقت أرواحهم نزلت الطيور الجوارح لتأكل من أجسامهم. أنتم يا فلان لا. فهو الذي يقول هذا أنا ابن الرجل الذي قتل بشرا البكري وجعل الطيور تترقب موته لتأكل من لحمه. أنتم معي؟ أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، أي الطير تحلق فوقه تترقب وتنتظر وقوعه وخروج روحه لتأكل من لحمه. واضح يا إخوان؟ نعم. إذا سمعنا أحد الآن سأقول أولا من داعش. تمام؟ نعم. فالشعر هذا شعر يا ناس، خلاص نحن نشرحه فقط، ليس لنا منه إلا الشرح. تمام؟ فيقول أشهدنا أنا ابن التارك البكري بشر، فبشر هو البكري كمثل زيد هو من. هل يصح الإحلال؟ لا، طبعا لا يصح. لا يقال أنا ابن التارك بشر لأن الوصف المضاف في أل والمضاف إليه ليس في أل، هذا لا يصح. لذلك كل بيان بدل إلا في هذا وفي غير هذين، وكما رأيت فقد فيهما شرط البدل. قال وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، في غير هذا، ونحو بشر تابع البكري، يعني وفي نحو هذا، في هذين لا يصلح لبدلية، لا يصلح عطف البيان للبدلية. قال وليس أن يبدل بالمرضي، إبداله ليس مرضيا، خطأ، ليس بصحيح. لا، انتبه معي. ابن مالك في قوله في نحو كذا وكذا كأنه يحصر، تمام؟ لكن ابن هشام في القطر رحمه الله وفي غير القطر قال المسألة ليست على الحصر. لا نصنع نقول في مسألة أو في مسألتين أو في ثلاث، لا، بل عندنا ضابط. انتم معي؟ عندنا ضابط، ضابط للبدل. إذا تحقق هذا الضابط فالكلمة بيان أو بدل، وإذا فقد فالكلمة بيان لا، في جملة في عشرة في مئة. المهم لا نحصر الأمر بحصر معين أو بعدد معين، تمام؟ قال ابن عقيل رحمه الله كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، فزيدا بدل من أبا عبد الله، أو عطف بيان لا مشير، وأنت لو قلت ضربت زيدا صحيح بدل، يصح الإحلال. قال واستثنى المصنف من ذلك مسألتين، كما قلنا الأمر ليس على سبيل الأمر، لا الأحسن أن لا يقصر في مسألة أو في مسألتين. قال واستثنى المصنف من ذلك مسألتين، وفي قدر الندى في باب الإضافة محمد محي الدين رحمه الله ذكر تقريبا خمسة أمثلة مختلفة في النداء وفي الإضافة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فالأمر ليس على سبيل ماذا؟ ليس على سبيل الحصر، تمام؟ قال واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان. الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة، ويقصد في النداء يعني أن يكون التابع مفردا، يعني ليس مضافا ولا مشبها، معرفة، والنكرة المقصودة معرفة، النكرة المقصودة ماذا؟ معرفة، أن يكون التابع مفردا معرفة معربة، والمتبوع منادى، عفوا هو قال أن يكون التابع ليس المتبوع، أن يكون التابع يعني يعمر أو محمود هنا، أن يكون التابع مفردا لا مضاف، معرفة لا نكرة، معربا لا مبنية، أنتم يا إخواني؟ والمتبوع منادى، والمتبوع ماذا؟ منادى، لكن بشرط طبعا أن يكون مبنيا، بشرط أن يكون مبنيا. لو كان المتبوع منادى معربا كمثل يا عبد الله، يا عبد الله، إذا قيل يا عبد الله فعندنا وجه واحد، أنتم معي؟ يا عبد الله زيدا، إلا إذا قصدت البدل، فالبدل يعامل معاملة المنادى المستقل، يجوز أن تقول يا عبد الله زيد، وإذا قلت يا عبد الله زيد فلك أن تعربها عطف بيان أو أن تعربها بدلا. أنتم يا إخواني؟ لا. قال هنا الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادا، تمام؟ أي عفوا أنا قلت في يا عبد الله زيد يجوز أن تعلم عطف بيان، لا هذا لا يجوز، لابد أن تعلم بدل. يا عبد الله زيد، إذا قلت يا عبد الله زيدا هذا عطف بيان لا بدل، لأنك لا يصح تقول يا زيدا، صحيح أم لا؟ وإذا قلت يا عبد الله زيد فهذا بدل فقط، ولا يصح أن تقول عطف بيان، لأن عطف بيان، عطف البيان يتبع على يعني إذا هنا التابع منصوب فقط فلا بد أن يتبع على النصب، لأنه لا يعامل كالمنادى المستقل، واضح هذا كما سيأتي على كل حال. فالمهم قال الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة معربة والمتبوع منادى نحو يا غلام يعمر، فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، نفس العبارة، نحن نقول على صحة الإحلال. وأنت إذا أحللت فلا بد أن يكون العامل ماذا؟ صالح على نية التكرار. يا أستاذ محمود، يا أستاذ، يا محمود، يصلح تكرار العامل أم لا؟ يصلح تكرار العامل، صحيح أم لا؟ رأيت أبا عبد الله زيد، رأيت زيد، رأيت أبا عبد الله، يصلح تكرار العامل. قال لأن البدل على نية تكرار العامل. قال فكان يجب بناء يعمر على الضم، يقصد يعني كان يجب البناء حتى يصلح بدلا أو بيانا. لو أردناه بدلا أو بيانا كان يجب البناء، نقول يا غلام يعمر، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخوان، لو بنيناه على الضم لصالح بدلا وبيانا. فقال هنا فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو لفظ بياء معه لكان كذلك. لو قيل يا غلام يعمر لم، فلا بأس أن نقول يا غلام يا يعمر، فشرط البدل الآن موجود كما بينا عند البناء، بدل أو بيان لا مشكلة، لكن عند النص بيان فقط، ولا يصبح ماذا؟ بدل لعدم صحة التكرار. تمام يا إخواني؟ أيها الناس، قال الثانية، حالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون التابع خاليا من أل، التابع أن يكون التابع هنا زيد وبك ومش، أن يكون التابع خاليا من زيد والمتبوع بأل، والمتبوع بأل بأل ماذا؟ خاليا من زيد، صحيح؟ خاليا من زيد، عجيب. قال الثاني أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، تمام؟ وقد أضيفت إليه صفة بأل، أضيفت إلى المتبوع الذي بأل. اسمع انظر للمثال، قال أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، وقد أضيف إلى صفة بأل، عفوا، وقد أضيف إليه، ليس أضيفا، وقد أضيف إليه صفة بأل، فهذه الصفة التي بأل مضافة إلى هذا المتبوع الذي بأل، واضح؟ مرة ثانية، قال الثاني أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، وقد أضيف إليه صفة بأل، أضيف إلى المتبوع صفة بماذا؟ بأل، تمام؟ قال نحو أنا الضارب الرجل زيد، فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العام، فيلزم أن يكون التخدير أنا الضارب زيد، وهذا لا يجوز. لماذا؟ قال لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل، واضح الكلام؟ ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، قال فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر، تمام يا إخوان؟ قال وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي، إبداله ليس بصحيح، لا يقال بدل في هذا المثال تحديدا، في مثال الإضافة. لماذا؟ لأننا قلنا الوصف الذي فيه المضاف لا يضاف إلا إلى ما فيه ماذا؟ أل. هناك من قال هنا يجوز الإبدال، هناك من قال يجوز أن نقول زيد بدل، وهؤلاء الذين يقولون بهذا لا يشترطون أن يكون الوصف الذي فيه أل مضافا لما فيه، لا يشترطون ذلك، بل يجوز عندهم أن تقول أنا الضارب زيد، يجوز أن تضيف الوصف المتصل بأل إلى ما هو بدون ماذا؟ بدون أل. وبناء على ذلك فكلمة زيد أو بش يصلح أن نقول بدل أو عطف ماذا؟ لا مشكلة، أن عندهم يصح الإحلال على مذهب يصح ماذا؟ يصح الإشياء. قال وأشار، وهذا كما قال الفراء والفارسي، الفراء والفارسي أجاز ذلك. قال وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي. واضح يا إخوان؟ لا بأس عندهما أن يضاف، أن يضاف الوصف المتصل بأن إلى مجرد من ماذا؟ إلى مجرد من أن. تمام؟ هذا ما يتعلق بعطف النسق. النوع الثاني من العطف عطف النسق. عطف النسق هو العطف بالحروف بالواو والفاء وثم وأو وأم وإلا إلى آخره، إذا كانت إما تذكر يعني على كل حال كما سبق. فعطف النسق هو العطف بالحروف، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف، وحروف العطف 9 أو 10 على خلاف، على خلاف في إما، هل إما من حروف العطف أم لا؟ حروف العطف إذا قيل 10 فهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما ولا ولكن وبل وحتى، إذا قيل 10. وهناك من يرى أن إما لا تدخل كما سيأتي بيانه، وبناء على ذلك فهي كم؟ 9. قال ابن مالك رحمه الله تالم بحرف متبع عطف النسق تخصص بود وثناء من صدق. يقصد أن عطف النسق هو التابع الذي يتلو حرفا، هو التابع الذي يتلو ماذا؟ حرفا من الحروف 9 أو 10. فقال تال بحرف، تال بحرف متبع، انتبه، أي تال متبع بحرف يكون متبعا لما قبله بماذا؟ بحرف. الحرف هو الذي دلنا على الموافقة. حضر زيد وسعيد، رأيت زيدا وسعيدا، سلمت على زيد و، فهو تابع سعيد متبع بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحرف، أي متبع لما قبله، والسبب في ذلك هو هذا الحرف الذي يدل على اشتراك المعنى والعمل أو على اشتراك العمل كما سيأتي. هذه الحروف على الأقل تدل على الاشتراك في الحكم، على الاشتراك في ماذا؟ في الحكم. فالمعطوف والمعطوف عليه مشتركان في الحكم رفعا او نصبا او جرا او جزما. فقال تال بحرف متبع عطف النسق، اي عطف النسق هو التالي المتبع بحرف. تمام. قال تخصص بود وثناء من صدق، اي اخصص من صدق بود وثناء، اي خص الصادق بودك وثنائك. قال ابن عقيل عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها، تخصص بود وثناء منصوب. فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقية التوابع، توابع كلها ليس بينها وبين متبوعها وسط. تمام يا إخوان؟ لا يوجد وسط. قال فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أموك فيك صدق ووفاء، انتبه. قال فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أمو، هذه كم حرف؟ هذه 6 حروف. كم يبقى؟ حروف العطف 9 على الصحيح، كم يبقى؟ 3. قال فيها وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا، انتبه. ذكر 6 هنا و3 هناك، لماذا قسمها إلى هذا التقسيم؟ حروف العطف يا إخوان من حيث العمل تفيد الاشتراك في الحكم كلها، حروف العطف من حيث العمل تفيد الاشتراك في الحكم في النصب وفي الرفع والنصب والجر والجزم، لكن في المعنى، في المعنى ليست كلها تفيد الاشتراك. إذا قيل نجح زيد وسعيد الواو دلت على اشتراك، طب إذا قيل نجح زيد لا سعيد هل دلت على اشتراك أم تخالف؟ تخالف، نجاح ورسوب، لكن نجح زيد وسعيد نجاح ونجاح. لا نجح زيد لا سعيد نجاح ورسوخ، فكلها من حيث العمل تفيد الاشتراك في الحكم في الرفع والنصب والجر والجزم. واما من حيث المعنى فهي قسمان، قسم يفيد الاشتراك وقسم يفيد التخالف. فالذي يفيد الاشتراك ست التي ذكرها في البيت الاول، الواو والفاء وثم وام وام وحد، هذه تفيد الاشتراك. نجح زيد وسعيد، فسعيد ثم سعيد او سعيد حتى سعيد تفيد الاشتراك. انتم معي؟ والثلاثه الباقيه لا وبل ولكن تفيد التخالف. نجح زيد لا سعيد، ما نجح زيد لكن سعيد، ما نجح زيد بل سعيد. واضح هذا؟ اذا قسم يفيد الاشتراك في الحكم والمعنى، وقسم يفيد الاشتراك في الحكم لا في المعنى. على كل حال هي كلها تفيد الاشتراك في الحكم في العمل، يعني اقصد في الحكم العمل، لكن في المعنى قسم يفيد الاشتراك وقسم يفيد التخالف. قال فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى امام. قوله العطف مطلقا يقصد حروفا تفيد العطف مطلقا، تفيد العطف مطلقا، عطفا في الحكم وعطفا في ماذا؟ في المعنى، يعني اشتراك. يعني انتم معي؟ ثم قال في طبعا واو ثم فاء حتى ام او، قال كمثل فيك صدق ووفاء، اي فيك الامر اشتراك. طيب في الثانيه قال واتبعت لفظا فحسب، اتبع في اللفظ فقط فحسب لا في المعنى، بل ولا ولكن. اتباع في اللفظ في الاعراب في الحكم وليس في المعنى. قال كلم يبدو امرؤ لكن طلا، طلا يقولون ولد الغزال او ولد بقره عفوا، يقال الطلا اظن يعني قال نعم محمد محمد قال ابن الظبيه اول ما يولد، وقيل هو ولد البقره الوحشيه. انتم معي؟ على كل حال قال لم يبدو امرؤ لكن طلا، يعني الذي ظهر ليس امرؤا، ليس رجل ولكن ماذا؟ طلا. اذا يفيد التخالف ام لا؟ الذي ظهر طلا وليس واضح. قال في شرح البيتين، قال ابن عقيل في شرح الاول حروف العطف على قسمين، احدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا اي لفظا وحكما، وهي الواو نحو جاء زيد وعم، وثم نحو جاء زيد ثم عم، والفاء نحو جاء زيد فعم، وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة، وأم نحو أزيد عندك أم عم، وأو نحو جاء زيد أو عم، تمام. والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلع. قال هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه لا في حكم، في الإعراب لا في الحكم، يقصد بالحكم المعنى. قال نحو ما قام زيد بل عمرو، وجاء زيد لا عمرو، ولا تضرب زيدا لكن عمرا. هذا ما يتعلق بالحروف وتقسيمها، بقي لنا أن نعرف معانيها وأحكام كل حرف وشروط الحروف إن كان لها شروط، وهذا سيكون غدا.